الله يا رجل يا كريم الله أكبر. وفي الحق هو الحق وفي غيره. الله. Thank you. تمام النبي تمام والنبي تمام أنت وأن إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Thank you. مين اللي بيحيي؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره؟ Thank you.

يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْقُونَ الله يا أخي. الله يا أخي. يا أخي. يا أخي. يا أخي. يا أخي. السلام يا علي. وافعلوا الخير صدق الله العظيم.